اللهم صل على النبي. اللهم صل عليك يا نبي. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Thank you. أجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم الله لم يجدك يتيما فآوى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر لك صدر ووضعنا عنك وزرك رفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الله كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى الله لله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم من خلق علم الإنسان كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعى صدق الله استشفع تبل القرآن الكريم وبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون أخر الشفاعة يوم لا يخزل النبي والذين آمنوا معه وزيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم لا نملك لنا كل هذا القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وهكذا خاتنا خط الإيمان والإسلام عشنا شويا في رحاب القرآن الكريم فلا أعلم سمع حضراتكم ذلكم العالم القرآني للداعي فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر قارئ بالتحدي الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ الدول العربية والعالم الإسلامي مقيم بالمعالي مركز ميني القمح بمحافظة الشرقية شركة عمل الهندسة الصوتية دار محمد سلام ببرهمة دوش تلفون 66-236 برهمة دوش شركة عمل الهندسة الكهربائية دار الحج الهادي سعد بن الطريق ومخزن فراش الزبا الكبرى السنة الممتازة تحت دارة أولاد الحج نبوي ببرهمة دوش قبل الرقية السادة لهذا كان لكم جزاء كان سعيكم مشكورا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.